Of, of, of, of. Of, of, of, of. Of ya boy, ya ya ya boy. صامد لا مأوى ولا بيت، صامد لكن ما تخليت. أنا صامد، صامد لا مأوى ولا بيت. يا بصامد لكن ما تخليت، ما تخليت والله ما تخليت. عجراحي والله شديت، يا يما يا يوم يا يما شديت. عجراحي والله شديت حتى نكمل هالمشوار. هي هي هي هي هي هي ام ام ام ام ام ام ام ام ام صامد صامد صامد يا دار، صامد صامد رغم الحصار. صامد صامد صامد يا دار، صامد صامد رغم الحصار. صامد صامد وغزتنا الحرة، صامد صامد نزرعها ثورة، صامد صامد ونلبس هات لي للغار. صامد صامد ام ام ام ام صامد في حي الزيتون، في رفح وفي بيت حنون. صامد في حي الزيتون، في رفح وفي بيت حنون. رح نملا ارضك حنون ونسيجها بالإصرار. صامد صامد يا دار، صامد رغم الحصار. صامد صامد صامد يا دار، صامد صامد رغم الحصار. صامد صامد غزتنا الحرة، صامد صامد نزرعها ثورة، ونلبسها كليل الغار. صامد لا نور ولا مي، بدم الشهداء نشعل ضي. صامد لا نور ولا مي، بدم الشهداء نشعل ضي. من كل بيت وحارة وحي نقلع شوك الاستعمار. صامد صامد يا دار، صامد صامد رغم الحصار. صامد صامد صامد يا دار، صامد صامد رغم الحصار. صامد صامد غزتنا الحرة، صامد صامد نزرعها ثورة، ونلبسها كليل الغار. مهما بنتحاصر يا بلاد، احنا بنتقاسم هزات، مهما بنتحاصر يا بلاد احنا بنتقاسم هزات، كل ما هالشد بتزداد احنا اللي بنظل كبار. وغزتنا الحرة نزرعها ثورة ونلبسها كليل الغار.